وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا من باب الاستصحاب لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وتكلمنا فيه وفي تعريفه وفي أقسامه، وقلت قبل ذلك كثير العلوم الآلات كأصول الحديث أصول الفقه ينبغي للعبد دائما أن يسمعها، ثم بعد ذلك يراجعها، يكتب فوائدها كي يثبت هذا في ذهنه، يثبت عنده. أما مجرد السماع والحضور هيثبت عندك في مرحلة ما، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تخرجه لن تخرجه إذا أردت. فمن أراد أن يثبت العلم فإنما عليه بالممارسة، وعليه بسماعه كثيرا. لو الإنسان سمع مثلا المحاضرة، ثم بعد ذلك الأسبوع المقبل قبل أن يسمع المحاضرة التي تليها يراجع المحاضرة الماضية، هذا يثبت الأمر في ذهنه. بعد أن ذكر مسألة الاستصحاب تكلم أبو محمد بن حزم في الاختلاف، فتكلم أولا في الإجماع وتكلم في الاستصحاب، ثم بعد ذلك يتكلم أبو محمد بن حزم في مسألة من أهم المسائل، والجهل فيها قد يودي العبد في كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو محمد بن حزم: الكلام في الاختلاف. الاختلاف، قبل أن نذكر كلام أبي محمد بن حزم، وإحنا وزعنا في على في التليفونات ملخص كلام أبي محمد بن حزم في الإحكام على مسألة الاختلاف، وحجة الذين حجج الذين يقولون بأن كل قول لو المسألة بها قولين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل كل هذه الأقوال صحيحة، وذكرنا الحجج في هذه المسألة لابن حزم والأدلة عليها. ولكن قبل أن نأتي إلى كلام أبي محمد بن حزم في ذم الاختلاف، نذكر أولا أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف. أولا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رسالة في الفرق بين الخلاف والاختلاف، هي ليست رسالة مستقلة، وإنما كان هذا كلام داخل مبحث له في مجموع الفتاوى في الفرق بين الخلاف والاختلاف، بأنه لا يستلزم من الخلاف الاختلاف، لا يستلزم. لماذا؟ لأن الصحابة قد وقع بينهم خلاف في مسائل، صحيح ولا لا؟ وهذا شاهد لكل ذي عينين يعرف أن الصحابة حدث بينهم خلاف في مسائل كثيرة جدا، بل إن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحدث بينهم خلاف في مسألة والنبي عليه الصلاة والسلام يفصل بينهم. فبعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع بينهم خلاف في مسائل، ولكن الصحابة مع وقوع الخلاف وإنما لم يقع بينهم اختلاف، لم يقع بينهم اختلاف، فإن الاختلاف إنما يكون بعده نفور، يكون بعده نفور، والاختلاف إنما يكون بعده التنازع. لذلك يقع الخلاف ثم توجد أسبابه التي سنتكلم فيها إن شاء الله، فيقع الاختلاف، فيقع التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن أتى بالفشل بعد النزاع، ثم أتى بذهاب القوة، ذهاب القوة، لأنه حينما يقع الاختلاف والتنازع يتفرق، فإذا تفرقوا لم يسودوا، فهنا يفشلوا ويضعفوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن لا تلازم بين خلاف و واختلاف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استووا، اعتدلوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الصحابة رضي الله عنهم وقع الخلاف، لكن ما وقع بينهم اختلاف في القلوب. فإن قال قائل: فلماذا النبي قال لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ الجواب: ها، لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. كإني أقول لا تشرب الخمر، لا تصاحب أهل البدع، لا تفعل كذا، وأنت لم تفعل شيء من هذه الأمور، ولكن للتحذير. إذن وقع بين الصحابة خلاف، لكن سرعان ما يذوب، لأن القصد واحد، القصد واحد. وإذا كان القصد واحد وهو مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، إذا لاح النص الشرعي، لاح البرهان بينهم، فإنما يذوب أمر الخلاف، انتهى تماما، ينتهي. إذا وجد النص ينتهي. فكان يقول أحدهم للآخر: لا أتحدث ما دام أنت موجود. وصل النص، وصله النص، كما قال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود حينما أخبره ابن مسعود بالنص في المسألة، قال: لا أتحدث بعد ذلك وأنت موجود. ذهب الخلاف، انتهت المسألة. لكن متى يصل الخلاف إلى اختلاف؟ يبقى أولا التأصيل بأنه لا تلازم بين الخلاف والاختلاف، مفهوم؟ لأنك لو قلت بأن الخلاف هو الاختلاف كطوائف من أهل الأصول، هذا غير صحيح، لأن الصحابة وقع بينهم خلاف، لكن ما اختلفوا، إنما سرعان ما يذوب هذا الخلاف إذا ظهر لهم ولاح لهم النص، انتهت المسألة. كان يقول الرجل للصحابي، يقول لو حتى من كبار التابعين، يسأل مثلا أبي هريرة، يقول له: لم أرى أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، انتهت المسألة، لا تجد له كلاما بعد ذلك. في صحيح مسلم يسأل عبد الله بن عمر، يسأل عبد الله بن عمر، يقول له رجل: أربعة أشياء لم أرى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ما تفعل أنت، فقال: لولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهم ما فعلتهم. خلاص، ما يراجعه، انتهت المسألة. خلاص، يسأل أنس رضي الله عن اختلافه من الرجل في الجنازة، يقف عند رأسه أو عند كتفه على خلاف، أو يقف عند وسط المرأة، فيقول: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك، انتهت المسألة. خلاص، إذن الخلاف وجد، لكن لم يوجد الاختلاف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من يعش منكم بعدي خد بالك من الكلام كويس جدا، ده فيه ثناء على الصحابة، بيقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا. إذن منهم لا يكون اختلاف، لأنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قال فسيرى خلافا، لأن الخلاف موجود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر. إذن عندي مصيب وعندي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيبين أن في خلاف، صحيح؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلاف واقع موجود، لكن فيه مجتهد وفيه مصيب وفيه مخطئ. إذن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المصيب، أن المصيب واحد فقط، واحد فقط، ما فيش حاجة اسمها اثنين مصيبين، دي مصيبة، إلا إذا كان في التنوع، لكن ليس هذا اسمه خلافا، ده ما اسمهوش خلاف على ما سيأتي إن شاء الله. لكن انتبه هنا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن المجتهد يصيب مجتهد يخطئ، معنى ذلك أن في خلاف بين رجل يصيب ورجل يخطئ، إذن يبين أن في خلاف، لكن لا تلازم بينه وبين الاختلاف. لكن لما قال للصحابة إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف، رأى الصحابة الاختلاف، فشاف عبد الله بن عمر الذين ينفون علم الله السابق، صح الكلام كده؟ وشافوا الخوارج، رأوا الخوارج، ورأوا الشيعة، ورأوا الشيعة، وحدثت المرجئة، أربع الطوائف خرجت منهم كل البدعة، أربع الطوائف خرج منهم كل البدعة. إذن رأوا ذلك ولا لا؟ رأوا ذلك. إذن نرجع، لأنه لا يستلزم من الخلاف الإيه؟ الاختلاف إذا كان النية. نسأل الله أن يرزقنا النوايا الصالحة، نسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة والعمل الخالص الصالح، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. فهنا قد يقع الخلاف، وارد جدا أنه يختلف مع محمد، أنه يختلف مع محمد، يختلف مع أحمد، يختلف مع أخوي، يختلف مع خالي، يختلف مع فلان، يختلف، وارد جدا أن إحنا يحصل في خلاف، صح الكلام، والله المسألة كذا كذا كذا، لكن هذا الخلاف سرعان ما يذوب كالملح في الماء، ما تشوفش ملح في الماء سرعان. إمتى؟ إذا لاح لك لي الدليل عندك. آه صح، كلامك أنت خاص، أنا كلامي عام، لا فعلا يخصص العام، وما فيش هنا بيان تأريخ، لا كلامك صحيح، انتهت المسألة، لأن المقصد واحد. زي ما كده المعلم اليماني في كتاب التنكيل، كتاب التنكيل بيرد فيه على واحد اسمه الكوثري من الجهمية، لما في الكوثري من الأباطيل، فبيتكلم العوامل التي تكون قبل الترجيح، يعني في مسألة قدامي هنرجح فيها، زي أي مسألة احنا قاعدين بنتكلم فيها، المسألة دي مثلا كذا وكذا، ما الحق فيها؟ يقول لك قبل الذهاب إلى الترجيح هناك نظر، قبل ما يرجح في حاجة لازم تسبقك قبل ما ترجح، ألا وهو النظر إلى الدار الآخرة، النظر إلى الوقوف بين يدي الله، فإن النظر إلى الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله يحرق كل هوى تريد أن تجانب فيه الحق. يا سلام على الكلام ده، يقول لك قبل ما ترجح حاجة، ما ممكن عندك هوى لقول ما، لكن قبل ما ترجح أنت استحضرت وقوفك بين يدي الله، استحضار الوقوف بين يدي الله هذا يحرق كل شهوة وكل هوى لما تريده. يبقى فعلا الكلام ده، لا هذا الكلام القول هو صح، قولي أنا غلط، مفهوم؟ ولا يضر العبد، ولا يضر العبد، بل إن هذا يشرف به العبد. إذن في خلاصة الكلام الذي مضى، أنه لا يستلزم من الخلاف الاختلاف إلا عند عدة عوامل سنذكرها. متى ينتقل الخلاف إلى الاختلاف؟ لأن الاختلاف في الباطن يستلزم منه الاختلاف في الظاهر. لا تختلفوا قلوبكم، قلوبكم، صح الكلام؟ واختلاف القلوب الذي هو التنافر، ما معنى الاختلاف؟ التنافر. فإذا تنافرت القلوب تتنافر الجوارح والأبدان، ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد، فسد فسد الجسد، ألا وهي القلب. يبقى متى ينتقل الخلاف إلى أن يكون اختلاف؟ أن هناك عوامل تجعل الخلاف ينتقل إلى اختلاف وبغض وتنافر وهجر وزجر وغيبة ونميمة وشتم وسب ولعن، وقد يصل إلى القتال وإلى القتل، يصل إلى القتال وإلى القتل، وقد يوقع الناس في كبائر، في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن، كل هذه الأمور سببها إيه؟ نتكلم هنا الآن في أسباب وقوع الاختلاف، ليس الخلاف، واضح؟ لأن الخلاف له أسباب، الخلاف له أسباب. من أسباب الخلاف قبل أن نتكلم في أسباب الاختلاف، الخلاف اللي هو الواقع، من أسباب الخلاف أولا أن الشريعة واسعة، سعت الشريعة، سعت أحكامها، فيدرك هذا النص ولا يدرك هذا النص، فيجتهد بما عنده. فوقع خلاف ولا لا؟ فوقع الخلاف. يبقى هنا حدث خلاف في المدارك، وده الثاني. سبب الخلاف كثرة العلم وقلته، كثرة العلم وقلته، فبكثرة العلم مع قلة العلم فيقع هنا إيه؟ خلاف. وعبد الله بن عباس مثلا يختلف مع ممن هو دونه من الصحابة في العلم، صحيح؟ فيفتي مثلا هذا باجتهاد، ويفتي هذا بنص. إذن كثرة العلم مع قلة العلم يوقع الإيه؟ يوقع الخلاف. إنسان دارس في أصول الحديث ومتعمق فيها، فيجد للإسناد إسناد ثاني وثالث ورابع، وإن كان الأسانيد فيها ضعف خفيف، فيقول لك الحديث إذن يرتقي إلى أن يكون حسن لغيره، فنحتج بالحكم، صح؟ وفلان مثلا يقع على إسناد واحد، يقول لك الحديث ده مرسل وما يصح الحكم به. إذن حدث عندي قولانه أن هذا الحديث مرسل، والثاني العالم الثاني عنده كثرة تطلع، كثرة اطلاع على الأسانيد، فيوجد لهذا المرسل مرسل ثاني ومرسل ثالث ومرسل رابع ومرفوع فيه ضعف خفيف، فيقول لك الأسانيد دي تبين إن الإسناد ده لأصل، فيرتقي إلى أن يكون حسن لغيره. يبقى حسن لغيره، يبقى ثبت الحكم بالحديث ولا لا؟ مع إن العالم الثاني نفاه، لكن العالم هذا له كثرة اطلاع في الأسانيد، يبقى حدث خلاف في خلاف المدارك بكثرة العلم وقلته. لما يجي عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء بشيء وعائشة تنكر هذا الشيء، تقول لا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحدث كذا وكذا وكذا، عبد الله بن عمرو بن العاص ما اتكلمش تاني، ما اتكلمش تاني، ولا راح لعائشة وجادل معاها وقال لها ازاي ومش ازاي، خلاص سرعان ما يذوب امر الخلاف، انتهت المسألة، صح الكلام؟ ابو هريرة رضي الله عنه يقول لك من قام جنب يفطر، عائشة وام سلمة تقول لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جميع اهله ثم يصوم ولا يفطر، ابو هريرة قال ايه؟ هما اعلم برسول الله مني، وانما هذا كان من الفضل، انتهت المسألة خلاص. يبقى كان في خلاف ولا لا؟ يبقى الخلاف هنا حدث بإيه؟ باختلاف المدارك وبكثرة العلم وقلته، فكانت عائشة وأم سلمة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لما يحدث مثلا بين الصحابة الرجل جامع أهله وما أنزل، هل يغتسل ولا ما يغتسلش؟ حدث خلاف بين المهاجرين الأنصار، خلاف، أرسل عمر لمين؟ لعائشة، بينت لا، سواء جامع الرجل أهله أنزل أو لم ينزل عليه، عليه الغسل. عمر قال إيه؟ حدش يتكلم في موضوع ثاني، من قال من تكلم في هذا جعلته نكالا، انتهت المسألة خلاص. إذن الخلاف أساسه كثرة العلم وقلته، لأن مدارك الشريعة واسعة، ولا يحيط كما قال ابن تيمية لا يحيط بالسنة إلا نبي. يبقى الخلاف موجود ولا لا؟ موجود، الخلاف موجود، لكن الاختلاف ما كان بينهم وإنما حدث بعدهم. حدث بعدهم ليه بقى؟ يبقى فهمنا كده أسباب الإيه؟ أسباب الخلاف، أسباب الاختلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ساق في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وهو بيتكلم عن الاختلاف، أن ما كان ما وقع في اليهود والنصارى سيقع في هذه الإيه؟ سيقع في هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. قالوا من يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. قال من الناس غيرهم؟ إذن ما كان بين اليهود والنصارى سيقع في هذه الإيه؟ هيقع هنا اختلاف. فقال وهذا دليل على أن الاختلاف حرام. الاختلاف هنا حرام لا يجوز. ليه حرام؟ لأن الأصل أن يكون القصد واحد وهو مراد الشريعة. صحيح؟ ليس القصد مراد أن تكون علوا عاليا في الأرض. أنت عبد في الأول والآخر. أنت بتعلم العلم الشرعي. إحنا بنتعلم العلم الشرعي كي نسلك به مرضات الله فندخل الجنة. فلا نجعل طلب العلم الشرعي سببا لدخولنا النار. لأن طلب العلم من تعلم العلم يريد به مدح الناس وصرف وجوههم إليه فهو في النار. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فالأول والآخر إن العبد لا يريد العلو في الأرض لأن الله نفى الجنة عن هذا العبد. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والنزاع وثبوتك على ما تقول بغير دليل علو في الأرض وفساد في الأرض. الإنسان لازم عند كل خلاف يستحضر الأمور دي دائما لازم. فبين بالآيات والنصوص بأنه ينبغي بأن الاختلاف هذا حرام. ثم قال الاختلاف المذموم من الطرفين. خد بالك قرن الاختلاف بإيه؟ المذموم من الطرفين يكون سببه. يبقى الاختلاف سببه ما هو؟ قال تارة فساد النية. عايزين كما قال ابن القيم رحمه الله دائما كما قال في طريق الهجرتين قال ينبغي على من سلك مسلك العلم أن يحكم العلم على نفسه. أخرج النهاردة بالكلمتين دول بس مش عايزين غيرهم خلاص. ينبغي لمن سلك مسلك العلم أن يحكم العلم على. يبقى لما نيجي إحنا نقرأ إن من أسباب الاختلاف فساد النية ذهنك ما يودكش لفلان وإنما ذهنك على طول هو أنا فيا ده ولا لا. لما نيجي نقرأ وتشوف صفات ما صفات إبليس ينشغل بأن يذهب بك إلى فلان وفلان كي لا تحكم العلم على نفسك مع أن الأصل لا تكلف إلا نفسك مع أن الأصل كو أنفسكم. صحيح؟ فالأصل أن المرء ينجي نفسه من النار أولا ده الأصل. فكل شيء طالب العلم يسمعه أيما صفة من مدح أو ذم ينبغي أن يفتش المرء في نفسه هل فيه هذه الصفة الممدوحة؟ إن لم تكن فيا يبقى لابد أن أحصلها. زي ما تكلمنا في الجمعة اللي فاتت هو أنا فيا قوة علمية أو القوة التعبدية ولا أنا من الصفات كما قال ابن القيم من الناس من يتعلم العلم ويغلب عليه العلم ولا يغلب عليه العمل. بيتعلم وبيعملش حاجة بيبقى عارف إن الركعتين بعد العصر الخلاف فيها على ثلاث أقوال والأدلة فيها والرجح والمرجح وما بيصلاش أصلا. ما هو ده نوع نفاق. يبقى إيه اللي فادك؟ يعني إيه اللي فادني أنا إن أنا أعرف الركعتين بعد العصر سنة والأدلة فيها وأفضل أبحث فيها والكم قول ومش عارف إيه وفي الآخر ما بصلهمش. في الآخر نوصل ده نفاق. لذلك قال ابن القيم لو تفتكر يوم الجمعة قال إيه؟ وهذا الغالب على المشتغلين بالعلم، الغالب على المشتغلين بالعلم، عارف إن النجاة في هذا العلم الذي تعلمته بالعمل به ولا يعمل. لما نيجي نسأل عارف إن في أربعة بعد الظهر وأربعة بعد العصر من حافظ عليهم حرم الله وجهه على النار، عارف وعارف الحديث وإسناده حسن ومش عارف، عملتم كم مرة؟ صح الكلام؟ إذن المسألة افهم الكلمة دي في غاية الأهمية، أن نحكم العلم على أنفسنا أولا، هو أنا في ده ولا لا؟ قال ابن القيم رحمه الله فينبغي التفتيش في النفس، ينبغي التفتيش في النفس. يبقى أول سبب في الاختلاف هو إيه؟ فساد النية، فساد النية. هل النية خالصة؟ إنما الأعمال بالنية. هل النية عند الخلاف مع فلان لما اختلفت معاك، هل نيتي أنا كانت خالصة ولا كانت نيتي أنا إرادة العلو أن أعلو عليك بأي شيء كان، بأي شيء كان؟ وهذا هي هذا هو الجدال المحرم. قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الله عز وجل قال فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى تستحضر دي، إن عند المجادلة عند الكلام إن أنا بستحضر إن أنا وأنا بتكلم معاك في مسألة ما لو جادلتك أنا بالباطل الله عز وجل سيأخذني بأشد العقاب. فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى أنا لازم أستحضر دي، إن الجدال بالباطل لازم لازم الله يأخذه ويعاقبه إن لم يتوب إلى الله ويرجع. يبقى أنا لازم أستحضر المسألة دي، إن ما ينفعش أجادل بالباطل، والجدال بالباطل رد الحق، والحق المصادر الثلاثة الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة. واضح؟ فهل أنا عند الكلام وعند الخلاف عندي نية فاسدة؟ هو ده يريد إصلاحا، يريد إصلاحا. يبقى الأصل هنا أن الاختلاف سببه فساد النية، فساد النية، أن هذا ليست نيته مراد الله، مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم ما كان عليه الصحابة، وإنما نيته خلاف ذلك، إرادة علو، إرادة كذا، إرادة شهرة، إرادة أي شيء. يبقى واحد فساد النية. قال ابن تيمية رحمة الله عليه لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك. خد بالك قلت لك قبل كده إيه، قبل ما تقرأ كلام ابن تيمية كتب ابن تيمية بتبدأ في إيه؟ في ابن القيم. بيقول لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض. الكلام ده مجمل لأنه بيقول لما في النفوس، معنى ذلك إن ده فين؟ ده في النفس. ابن القيم بقى فسر الكلام ده أجمل تفسير، له كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن. بيتكلم ابن القيم في الكتاب ده في علم من علوم القرآن اللي هو القسم في القرآن. الكتاب ده خاص فقط بإيه؟ بالقسم في القرآن، كل قسم في القرآن بيتكلم فيه. يعني مثلا إيه؟ الحاقة، ما الحاقة؟ يبقى هنا قسم، صحيح كده؟ فلا أقسم بيوم القيامة، إيه معنى فلا أقسم؟ صحيح؟ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا، إيه معنى القسم ده؟ فلا وربك لا يؤمنون وربك، إيه معنى القسم ده؟ ابن القيم كتابه ده فقط في إيه؟ في القسم ده. اقرأ بقى كده واستمتع كده بقى واستلذ كده بقى معاه، ياخدك لوادي تاني خالص. بيقول إيه في آخر الكتاب؟ اتكلم في مسائل في القدر ثم بعد ذلك تكلم عن النفس. قال: أصل الشرور في الأرض، أصل الشرور في الأرض الحرص والغضب والحسد والشهوة. أصل، شوف خد بالك، كل معصية على وجه الأرض مش تخرج عن الأربعة دول. أصل الشرور وأصل كل معصية على وجه الأرض أصلها الأربعة دول: الحرص، اثنين، الغضب، ثلاثة، الحسد، أربعة، الشهوة. الأربعة دول موجودين عندك فيك، لكن من الناس من يحسن توجيه هؤلاء، ومن الناس من لا يحسن توجيههم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. طب إزاي إحسان التوجيه؟ إزاي يعني إزاي أحسن التوجيه في الحرص؟ من الناس من يحرص على دنياه، صحيح؟ لذلك الحرص على دنياه يضيع عليه دينه، صح كلام ولا لا؟ فيضيع عليه دينه، والحرص على دنياه يجعله يفعل الحرام ويركب مركب الحرام، يبقى ده حرص، صحيح الكلام؟ لكن من الناس من عنده هذا الحرص فيوجهه إلى دينه، فيحرص على العلم وطلبه وسماعه وقراءة القرآن والطاعات، ويحرص على مرضات الله، ويحرص على اتباع النبي عليه الصلاة وإلى آخره. شفت الحرص ده والحرص ده؟ يبقى الحرص ده إيه؟ موجود، موجود، أنت ده فيك، لكن شتان، فيتفرق هؤلاء ويوجه الحرص إلى الخير، ويوجه هذا الحرص إلى الشر، صح الكلام؟ افهم بقى. يبقى الحرص ده موجود، لكن التوجيه إزاي؟ التوجيه كيف توجهه؟ الشهوة في النفس، صحيح، الشهوة في النفس هذا موجود، لكن توجهها أين؟ فيوجهها هذا في الحلال، ويوجهها هذا في النظر إلى الحرام وفعل الحرام. إذن هي موجودة، لكن يستعملها هذا ويوجهها التوجيه الصحيح، ويستعملها هذا ويوجهها التوجيه الخاطئ. الغضب في النفس موجود، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل، قال له: أوصني، قال: لا تغضب. ليس لا تغضب أي تمحو الغضب من نفسك، هذا تكليف بمحال، وإنما لا تغضب أي لا تتبع آثاره. وضعت المسألة بدليل: ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد اللي بيغلب، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يبقى الغضب إيه؟ موجود، لكن لا تغضب يعني املك نفسك عند الغضب، فلا تتبع آثاره الغلط، لكن ممكن تغضب، توجهه بقى توجيه صحيح، تغضب لله، تغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، تغضب لأحكامه حينما تنتهك، دي بقى وجهت الغضب للولاء والبراءة. تغضب للبدعة، بوجود البدعة، بكلام مبتدع، أغضب لكلام واحد حقير من العلمانيين، من الملاحدة، من المنصرين، أغضب، يبقى أنا وجهت لإيه؟ في غضب أنا عايز توجهه، يبقى توجهه للتوجيه الصحيح. لكن من الناس من يوجه الغضب توجيه غلط، صحيح؟ الحسد، ف فيوجه هذا إلى أن يستعين وينافس في طاعة الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن الناس من يوجهه إلى الحسد الذي يدخله جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ابن القيم بيقول لك إيه؟ وانظر إلى الشهوة، مرتبة الشهوة، معذرة، مرتبة الحرص. حينما أكل آدم من الجنة من الشجرة، وانظر الحرص الثاني من آدم حينما حرص على التوبة، حينما حرص على التوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن حرص على التوبة، فمحت الحرص الأول، لكن فيه الحسد. هنا لا حسد إلا في اثنتين. يبقى هنا في العلم فليتنافس المتنافسون، في العلم، لكن لا أمقت أخي وأحسد بحيث أنني أريد إضراره، وإنما أنا وأخي نمضي في مضمار، حافظ جزئين لا أحفظ ثلاثة، مع محبتي وبقاء الود له، وأنني أحزن عليه إن رجع وترك، وأنني أحب وأفرح حينما يزداد، لكن ما لا يسبقني إلى الله هو ده. يبقى هنا التنافس ده موجود في النفس، موجود في النفس. لذلك يتنافس ناس في الدنيا، يتنافس مش عارف أنا عندي كذا لا لازم أجيب كذا، وده عنده كذا لازم أجيب كذا، فده موجود، لكن ينتقل، يوجهه أحدهم للخير فلا يسبقني أحد إلى الله، لا يسبقني أحد في معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع بقاء الود لأخويا وبحبه وأتمنى وأرجو من الله وأدعو له، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأدعو الله لها أن يعينه وأن يثبته وأن يوفقه، بس ما يسبقنيش إلى الله. ولو حفظ أكثر مني أو عرف أكثر مني أو بيبادر إلى طلب العلم أكثر مني، لا أنا أبادر أكثر، مع بقاء الود والمحبة. أما أن أحسده التوجيه الخاطئ، أنني أرجو أن تخسف به الأرض، أنني أرجو لو أن الله أهلك، أنني أرجو لو أن الله فعل به وفعل، يبقى هنا وجهه التوجيه الذي يدخله جهنم. أول معصية عصي بها رب العالمين، أول معصية عصي بها الله الحسد. يبقى فهمت؟ يبقى الحسد ده موجود، لكن توجهه التوجيه الصح في التنافس، في المسابقة إلى الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مع بقاء الحب والود، وإن أنا أدعيله وأسأل الله أن يعينه، ولما قبله قبله بحب وقبله ببشاشة، كما قال سفيان: إني إذا رأيت الرجل من أهل الحديث أدعو له وأذكر الصحابة. إن الصحابة كانوا إيه؟ متألفين، يحب بعضهم بعضا، يقول في حد في معانا ناس مع الأهل السنة، فيفرح إن في دعاء على السنة، لا يصيبه النكد أن هناك من يدعو إلى السنة. إذن هذا ليست نيته الدار الآخرة، وإنما نيته العلوم في الأرض، إن أنا اللي أكون موجود في الساحة ما حدش يسمعني غيري. هو أنت كده داخل لله؟ هي دي فساد النية. فيسوقه العلم والدعوة المفترض تسوق إلى الجنة، تسوق إلى جهنم. لذلك أول من تصعر بهم النار، ومنهم عالم، نسأل الله أن يقينا عذاب جهنم وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى تعالى معايا بقى لكلام ابن القيم، جميل يا شيخ محمد صح؟ يبقى فهمت بقى لما اجي بقول لك ان ابن القيم بيفسر كلام تيمية اللي هو ايه، بيقول ايه؟ لما في النفوس، لما في النفوس، اي لما في النفوس دي بقى تفسيرها اللي احنا ايه ذكرنا، اياك انك تحسد اخوك، اخوك اللي جنبك ده طالب العلم اللي قاعد جنبك ده، تفرح تستبشر ان في طالب علم ازداد العلم بطالب، ان في واحد بيسمع، ان في واحد بيكتب، ان في واحد بيسال، ان في واحد بيدعو، ان في واحد طلع المنبر، ان في واحد بيحاضر، ان في واحد في المسجد عنده بيتكلم، ان في ان في ان في، بيفرح لان الظلام كما قال ابن القيم اذا اردت ان تمحو الظلام سلط عليه الضوء. فظلام الكفر والبدع لا ينمحي إلا أن تسلطوا عليه ضوء السنة، وبكثرة الضوء ينمحي الظلمة، بكثرة الضوء تنمحي الظلمة. وإن شاء الله لو كان نور صغير قد كده، لكن نور صغير جنب نور صغير جنب نور صغير جنب نور صغير يجعل الشارع نهار، تفرح إن أهل السنة بيكسروا، إن الدعاء بيكسروا، إن طلبة العلم بيكسروا، إن مسكين ورقة وقلم وبيذكروا وبيروحوا الدرس وبيجوا من الدرس، وكنت فين كنت في طلب العلم، بتفرح. مش لا يصيبك النكد، لا يصيبك الغم، لا يصيبك، لا يصيبك، لا يصيبك. إذن أنت تريد علو في الأرض كما قال ابن القيم إن النفس إن لم يزجرها الإيمان قالت أنا ربكم الأعلى، اللي هو بقى الحرص اهو، لولا ان في ايمان بيزجرها كانت تقول انا ربكم الاعلى. افهم بقى المساله دي. يبقى قال ايه؟ يبقى فهمت كده اصول الشرور في الارض والذنوب في الارض اصلها ايه؟ اربعه: الحرص، الغضب، الشهوه، الحسد. الاصول دي الأصل إن إحنا نوجهها التوجيه، ما هي موجودة لكن أنت بقى توجهها إلى الخير، وهي ذي النفوس الطيبة التي لا يدخل الجنة إلا كل طيب، لأن الجنة دار الطيبين. بيقول إيه بقى؟ بيقول فيجب لذلك، بص، فيوجب ذلك اللي هو النية الفاسدة، يوجب ذلك ذم قول غيره، إن يذم قول. طب بتذم على أي أساس تذم قول الغير؟ يعني أنا بذم قولك إن قولك ده غير صحيح وقول باطل وقول وقول وقول وقول، طب كويس، على أي أساس؟ ايه المصادر التلقي اللي عندك بها تزم القول عندي؟ صحيح. لذلك ابن القيم يقول لك في اعلام الموقعين ايه؟ يقول لك فالمعارض لون والمعترض لون. في فرق بين المعارض والمعترض، ان المعارض يسلم لك بأصل الدليل ولا يسلم لك بالاستدلال، جميل جدا، الدليل صحيح بس الاستدلال غير صحيح، ممتاز، اتفضل بقى نتكلم في الاستدلال، يبقى انت كده راجل فاهم. الاستدلال والله ده عام، الاستدلال ده مطلق، الاستدلال ده مجمل، الاستدلال ده منسوخ، الاستدلال ده نص، الاستدلال ده ظاهر، الاستدلال ده مؤول، الاستدلال كويس جدا، يبقى فيه فاهمين نتكلم في المسألة. يبقى يسلم لك لأصل الدليل لكن لا يسلم لك في الاستدلال، يبقى نتكلم في الاستدلال، والفصل بينه وبينك ما كان عليه أصحابه، زي مثل الأشعري يسلم لك بل يده مبسوطتان، صح؟ الآية ما يعرفش يخالفك فيها لكن يخالفك في إيه؟ في الاستدلال بقى، يقول لك لا أصل اليد كذا وكذا وكذا وكذا، الفصل بينه وبينك اللي كانوا عليه. صح كده كلام؟ وهكذا. المعترض، المعترض الذي يتكلم لا يتكلم في أصل الدليل ولا في الاستدلال، وإنما يتكلم بنوع آخر، إما هوى وإما وإما وإما، يبقى احنا كده دخلنا بقى في ايه؟ في قصة ثانية خالص. يبقى لا دليل عنده ولا استدلال عنده. فهمت الكلام؟ فبيقول فيجب لذلك ذم قول غيره. يبقى انت بتذم قول غيرك على اي اساس؟ بيقول او فعله او غلبته ليتميز عليه. انه الاصل انه عايز يغلب وخلاص، اللي هو ارادة العلو في الارض، تلك الدار الاخرة. انه الاصل انه جاي عشان ايه؟ يغلب وخلاص، وان يتميز وخلاص. يبقى هذا انما اصلا نيته، نيته فاسدة، نيته فاسدة. واضح الكلام؟ افهم. زي ما قال قائلهم انا ما ينفعش ما ردش عشان ما يقولوش ان انا مش عارف ارد. لا، انت ما تجيش عشان ما يقولوا او ما يقولوش، ملناش شأن بدي، وانما الشأن ما هو؟ الحكم الموصل الى مرضات الله بس. يبقى دي من اسباب الايه؟ الاختلاف. السبب الثالث، او يحب قول من يوافقه. يبقى سبب الاختلاف فساد النية، اثنين ارادة العلو في الارض ويتميز والتمييز عليه، ثلاثة او يحب قول من يوافقه. إذن هو يختار هذا القول ويناظر ويجادل ويقاتل عليه، ليس لأنه يريد الدار الآخرة ولا يريد حكم الله في المسألة، حكم النبي في المسألة، وإنما لأن يحب هذا القول، موافق لنسب، موافق لصحبه، موافق لمن يحبه، لمن يحبه. إذن أيضا حدث الاختلاف هنا فدخلت الأهواء. إذن حدث الاختلاف بسبب أنه يحب القول، لأن قائل به هذا فلان الذي أحبه، هذا صديق الذي أحبه. فبيقول أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد، عشان مثلا ده مصري زي فأنا بقول الكلام اللي هو قاله، أو صداقة عشان ده صاحبي وصديقي. قال لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة، يبقى كده إيه؟ السبب الأول فساد النية، إرادة العلو والتمييز، محبة صديق أو نسب أو موطن. واضح الكلام؟ أربعة إيه؟ قال يكون سبب جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، اللي هي دورة تحرير محل النزاع. انت كنت حضرها جدع، تحرير محل النزاع في المسألة. زي مثلا ايه؟ هنتكلم في السجود، سجود القرآن. لا يستلزم من ان السجدة في صاد ثبتت انني اسجد بها داخل الصلاة، فيجي يقول السجود في صاد وانا اصلي. طيب ما الدليل؟ الدليل اهو، فيأتي بدليل خارج محل النزاع. ثبتت سجدة صاد، ماشي على الراجح، بخلاف عبد الله بن مسعود، بخلاف الشافعي. عبد الله بن مسعود يقول لا، ليس في صاد سجود، وإنما عبد الله بن عباس قال نعم، وهذا هو الصحيح على ما ذكرنا في صحيح البخاري. لكن لا تلازم بين ثبوت السجدة وأنها داخل الصلاة، عشان نقول داخل الصلاة محتاجة دليل تاني. يبقى هنا تحرير محل. يبقى بسبب هذا جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، زي ما تكلمنا قبل كده. فيقول ده المظاهرات دي عليها فيها خلاف، والتاني يقول لا ده فيها إجماع. الاثنين جاهلين ايه معنى هو الإجماع أصلا. واضح الكلام؟ يبقى لازم تحرير محل النزاع أو الجهل بالدليل. خمسة، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر فيقول له دليل، الثاني يجهل الاستدلال من الكلام، فيقع هنا الإيه؟ يقع الخلاف. لذلك ابن القيم ابن عبد البر يقول لك إيه؟ يقول لك وأجمعوا على أن المقلد لا يناظر، لأن المقلد جاهل بمأخذ الاستدلال. واحد قلد قول، هو قلد هذا القول، هو أصلا ما يعرفش صاحب هذا القول جاب الاستدلال بتاعه منين. يعني مثلا يجي واحد يقاتل على ان الحمل والمرضع عليها القضاء، طيب بقول له انت عارف هو قال بالقضاء ليه؟ قال ليه بالقضاء ليه؟ ما يعرفش. مفهوم الكلام؟ ما يعرف. إذن هو جاهل بمأخذ الاستدلال، فالمقلد لا يناظر غيره لأنه جاهل بمأخذ الاستدلال، ما يعرفش. فلو ناظر وجادل وتعصب وقع الاختلاف. صح الكلام؟ لأن الكلام ده خارج من واحد ابن تيمية باشر هذه الأمور. بيقول إيه؟ أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. هو معه دليل يتمسك به، لكنه يجهل الاستدلال الذي ساقه الآخر. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان بيكسر كتير قوي أما يجي حد يكلمه في مسألة، في الأسئلة والفتاوى المسموعة، أما يجي حد يسأله في مسألة والشيخ يجيب، فالتاني يفضل يجادل معاه يتكلم معاه، فيقول له أنت تعرف مأخذ استدلال من تقلده وتناصره؟ فالتاني يقول له لا، فما عندوش إلا إيه يقول أصل قال فلان قال علان. فالشيخ كان يقول له إيه؟ يقول له قولك قال فلان وقال علان عملة لا تنفق في سوق المناظرة. الجنيه ده ما يمشيش هنا. لما نيجي نقعد نتكلم في مسألة ما تقولش أصل فلان قال، لا أنت طالما قعدت يبقى لازم تتكلم في مأخذ الاستدلال. يبقى نتكلم في الدليل والدلالة والاستدلال، وإحنا الاثنين بنتكلم في مصادر التلقي. فلان قال ده بيجي تبعا، مش بيجي أصالة. واضح؟ بيجي تبعا، لكن في المقدمة لأن قال فلان قال له الجنيه ده ما بيمشيش هنا. تلك عملة لا تنفق في سوق الايه؟ لأنه مقلد. فهمت بقى كلمة ابن عبد البر ايه؟ أجمعوا أن المقلد لا يناظر، وأجمعوا أن المقلد جاهل لأنه لا يعرف مأخذ الاستدلال. لذلك في فرق كبير بين طالب علم يدرس الأصول ويعرف مآخذ الاستدلال، وبين طالب علم شغلته أن يقرأ في الفتاوى ويسمع في الفتاوى. فرق كبير جدا بين طالب علم شغلته يسمع في الفتاوى، يقعد يقرأ فتاوى مش عارف إيه، فدي شغلته، وفرق بين طالب العلم الذي يعرف مأخذ الايه؟ مآخذ الاستدلال، مآخذ الاستدلال. فبيقول: وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا، والجهل والظلم هما أصل كل شر، لأن الجهل يؤدي إلى الظلم، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الأصل إن في الإنسان ظلم، لكن قال الله إن الله يأمر بالعدل، يبقى ترتقي بهذا ولا تسلم له. الأصل أن تكون عادلا، الله يأمر بالعدل. في جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم أمر بالعلم، صح الكلام؟ يبقى هذه تسمى بإيه؟ بأسباب، أسباب الاختلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح على صحيح الإمام البخاري بيقول عند حديث إن الحلال بين والحرام بين، قال: وأسباب الاشتباه كثيرة تشتبه، إما على عامة الناس وإما على طلبة العلم الذين نقص علمهم أو فهمهم أو كان عندهم غراوة غير مطلوبة، اللي هو الحرص والبغي. لأن أسباب الاشتباه منها، أسباب الاشتباه منها أولا نقص العلم، زي احنا قلنا ايه الخلاف بيبقى في نقص في العلم وفي زيادة في العلم، نقص العلم. ومعلوم أن من يحفظ 100 حديث ليس كمن يحفظ 1000 حديث، فالثاني أكثر علما. ثانيا قصور في الفهم، كأن يحفظ الرجل كثيرا وعنده علم كثير لكن ليس عنده فهم، اللي هو اللي بنتكلم فيه فهم، فهم العلم، زي مثلا الحكم وعارض وعارض الحكم، هذه من جملة علم فهم العلم. فهذا أيضا يحصل له الاشتباه لأنه لا يفهم النصوص كما هي. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى هذا الكفر الأكبر ومش عارف إلى آخر. ثالثا سوء إرادة، بحيث يحمل النصوص على معتقده، وهذا هو الذي يقول في القرآن برأيه أو في السنة برأيه، يريد أن يحمل النصوص على معتقده، فتجده إذا جاء النص مخالفا لمعتقده يلوي عنقه، يقول لك أنا مش مقتنع. وربما إذا أبى النص أن يلتوي عنقه كسره أو ذبح، فهذه أسباب الاشتباه. أما من أعطاه الله علما، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأعطاه فهما ونية صادقة، نسأل الله أن يرزقنا النوايا الصالح، وجعل النصوص متبوع لا تابعة، وصار بقلبه وقالبه وجوارحه وأقواله يتطلب الدليل، فهذا في الغالب يوفق للحق وييسر له الحق حتى يصل، حتى يصل إليه، حتى يصل إليه. إن شئت أن تعرف هذا انظر إلى سلمان وإلى قصة إسلام سلمان وإلى أبي ذر الغفاري وقصة أبي إسلام أبي ذر الغفاري، مفهوم؟ يبقى إحنا كده تكلمنا هنا عن إيه؟ عن أسباب الخلاف. أولا إيه معنى الخلاف والاختلاف، مفهوم؟ الذي كان بين الصحابة كان خلافا، لكن ليس هناك اختلاف بينهم لنيتهم الجميلة الحسنة. ذكرنا بأن هناك أسباب للخلاف، ومنها من أعظمها أن الشريعة واسعة، واسعة، وقلة العلم، وقلة العلم وكثرته، وكثرته وجود النص مع اجتهاد الآخر. لكن متى يوجد الاختلاف؟ متى يوجد الاختلاف؟ عند فساد النية، وعند إرادة العلو في الأرض والتمييز، أو عند موافقة أن هذا القول أنا أحبه أو يحبه صاحبي أو يحبه من في نسبي من في عائلتي أو من يحبه الشيخ الفلاني. هنا يأتي الجهل ويأتي الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. إنه كان ظلوما جهولا. يبقى دي أسباب كل اختلاف يقع على وجه الأرض. لذلك مثلا يثبت رجل في جماعة ما، هو بيثبت ليه؟ مع وجود النصوص الصحيحة. وصل ان ممكن يصل ان ما عندوش جواب يرد عليك فيه, يعني يصل انه ما عنده جواب يرد عليك به حتى ولو عنادا, ولكن لان هذا الفعل او هذا القول انما هو قول ابيه واهله وعمه وخاله وجده ونسبه واهل قريته ومن احبهم و الى اخره, فيصعب عليه الالف والعاده ان يخالف الالف و ان يخالف الالف والعاده. ولكن عند الاختلاف لابد من وقوع الفشل ووقوع الضعف, لأن عند الخلاف مع حسن النية لا تزال القوة واحدة. لذلك الصحابة سادوا الدنيا لأنهم كانوا قوة قلوبهم على قلوب بعض, يحب بعضهم بعض, رحماء رحماء بينهم. والله واحد من الخوارج, الرجل من الخوارج ده, موضوع المظاهرات والتكفير والكلام ده, تكفير الحاكم والحاكم كافر ده شيء مسلم, يشوفني يراني كأنه عياذا بالله رأى ملك الموت, في حين إن قدامه جار نصراني. لما يجي ينزل الجار النصراني ده رايح الشغل مثلا الصبح, عامل ايه اخبارك الحمد لله وايه ازيك ويسلم عليه وبتاع, شوف مدى الشتان, شوف مدى الشتات, نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا, نهى عن النزاع شرعا مع أنه وقع كونا كما سيأتي إن شاء الله, لأن هذا النزاع قال فتفشلوا وتذهب ريحكم, والريح هنا القوة, الريح القوة. لذلك مثلا ما يجي بعض الناس يقول, بيقول لي هو سبب الخلاف ان ممكن مثلا ناس بتتكلم, ناس مثلا مع رسلان وناس مش عارف ايه وناس مع ايه. المسألة كان حكايتها ايه في دقيقة, كنا في أول الأمر حينما وقعت الثورات, بدايتها هذه الثورات اللعينة, كان لازما من بيان العلم, لازم من بيان العلم, خرجت جحافل من الشيوخ وجحافل من الناس وجحافل ممن يسمون آنذاك بطلبة العلم, والدنيا مليانة باللحى في الميادين, فكان ذلك من بيان العلم. فكنت أنا ذاك بروح هنا وهنا, ليس عندي شغل ولا شاغل إلا الكلام في بيان هذا الأصل أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وإلى آخره, وكما ما هو معروف النصوص وإلى آخره. كان من هذا إيه؟ أن أناسا غلب عليهم إن ده ما ينفعش, أصل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان خرجوا وعملوا, فهنا انقسم الصف, انقسم الصف, فحينما انقسم الصف ضعف. الانقسام الثاني يبقى بعد ما كانت واحدة حدث انقسام, الانقسام الثاني لما جاء رسلان في وقت ما وقال عن مسألة ما هذا ليس بخروج وإنما هو عزل جائز, قلت أنا ذاك طيب هو لو حدث مع ولي أمرنا مثل هذه المسألة هتقول إيه؟ قمت أنا ذاك وكان معايا هشام البيالي وبنتكلم في المسألة وبنرد على المسألة دي ولا يجوز, وطلعت زهران وصنفت فيها مصنف تعرفونه جميعا, ورددت على هذه المسألة في عدة محاضرات موجودة, فكان منها أن انشق الصف بحيث أنهم ليس عندهم شيء يجيبون عنه ولا يردون علينا به إلا من قول المعتزلة, لأن ده أصل قول المعتزلة, قال الموردي وطلعت زهران يطلع أنا ذاك وما بيكسفش يقول لك الموردي, وقال الإمام الجويني, المعتزلة وأئمة الأشاعرة, فهم؟ فانشق الناس, يضعف الصف صحيح؟ إزاي تقول على محمد عبد الرسلان؟ لما تكلمت في المسألة الثانية بأنه عنده خلو شديد في التبديع، حتى وصل إلى أن قال بصوته: من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. ما يسعني أن أسكت، هذا ليس ذنبي، ما يسعني أن أسكت، لا في قوله في الأمر الأول ولا في قوله من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع، ده ما يقولهاش إلا نبي. من لم يلتزم بكلامي، إذن مصادر التلقي عندنا أربعة: الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورسلان. الكلمة دي ما ينفعش حد يقولها، مفيش حاجة اسمها من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، معنى ذلك أن أنت تتحط في المعتقد من أصول السنة رسلان. أنت معايا؟ ما يسعني إلا أن أرد على هذا الكلام، وصنفت فيه وكتبت فيه وحاضرت فيه، فكان منه أن انعزل ناس عن هذه المسألة وصاروا يطعنون ويسبون ويلعنون ويعملون، ودعني من هذه الأمور. يعني هذه الأمور كما قال الحسن البصري لما كان يسبه المعتزلة، تعرف قالوا عن الحسن إيه؟ لا يسوي خرقة، خرقة حيض. الحسن البصري يقول لك لا يسوي خرقة حيض، قال: تصدقت بعرضي. جاء نزاك، حدثت مسألة كان في أول الأمر الموضوع مش موضوع عزو ولازم العزو مش لازم العزو، القصة دي أمور أولا لا أتلبس بها أصلا، ده يعني فضل الله والفضل لله وحده أولا وآخرا، لا أعرف أحد ينسب الأقوال إلى قائليها مثلي. وقال مالك وأحمد والشافعي والحسن والبصري وابن تيمية وابن القيم وهو إلى آخره، لكن الموضوع بدأ إن أرسل لي بعض الناس في المحاضرات إن هشام البيالي بيقول كذا وكذا وكذا، قلت هذه بدعة، ما يسعني إلا أن أتكلم، هذا ليس بذنبي، هذه بدعة، عمل كذا وكذا وكذا ودرس في عقيقة وعمل محاضرة في العقيقة محاضرة علمية ومش عارف إيه، وراح مش عارف في عقد عمل محاضرة، قلت هذه بدعة. وكل من يعرف السنة التركية واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وتزوج أصحابه ولم يفعلوا مثل هذه الأمور، هذه بدعة، ما يسعني إلا أن أتكلم في هذه المسألة. فكان من هذا أن اشتاط له من يتعصبون له، فقاموا بمسألة ما، إن كتاب اللمع، يعني هذا الكلام لعل أول مرة أذكره، أن كتاب اللمع بأن زكاة الفطر مال بدعة، هذا أصلا كان كتاب واحد، كان كتاب واحد، وأنا أخذته، أنا أخذته منه الكتاب ده اللي إحنا أصلا كنت كتبه وموزعه فين من أكثر من 10 سنين في عمرو بن العاص. واضح الكلام؟ المهم قالوا ده، فبدأت مسألة تانية ودخلنا في فشل ثاني وذهاب ريح آخر بمجرد أن قلت إيه هذه المسألة بدعة واللي بيعمله ده ما ينفعش، هذا ما يسعني أن أسكت، ولا إحنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا لازم أبين هذه المسألة، وهذه لا تصل إلى أنه خالف أصل يعني من أصول السنة، وارد جدا أن يغلط، خلاص انتهت المسألة، والمدارك بتختلف. فقال لك فلان إن أنت خدت الكتاب من فلان، فلان مين؟ فلان كذا، فلان كذا ده كان محفظ قرآن، محفظ القرآن ده جال البيت وأخذ من عندي، والله على ما أقوله شهيد، أخذ من عندي كل الكتب على فلاشة، قال لي عشان أقرأها، وعنده مسجد في أرض اللواء بإيه؟ بيدرس فيه، قال لي عايز كل الكتب اللي عند حضرتك، قلت له اتفضل، قال لي في بعض الناس ما يعني لو سمعوا اسم حضرتك هناك مش هياخدوا الكلام ومش عارف ايه، قلت له شيل اسم خالص. واضح الكلام؟ تيجي مثلا اختي من المرج تقول لي انا بدرس في معهد، لكن لو شافوا اسم حضرتك على الرساله مش هيتوزعوها ولا هدرس لهم. تلا شيلي اسمي خالص وحط اسمك, شيلي اسمي خالص وحط اسمك, مش قصة. المهم أن العلم يبث للناس, اسمك بقى مش اسم, مش قصة يعني. فالأخ ده راح حافظ اسمه على كتاب ورحمة الله على حاجة اسمها الألوكة اللي هي زي حاجة دعوية كده. فالجماعة دول اللي مستنين أي حاجة للي طبعا اتكلم في شيخهم اللي هو مش عارف إيه الفرق بين العبرة بخصوص السبب وعموم اللفظ والعبرة وعموم اللفظ اللي بخصوص السبب. وما جينا اتكلمنا في فرق بين القاعدتين فجي يقول الله العبرة بخصوص السبب اللي بعموم اللفظ, معنى ذلك إن الآيات اللي في الصحابة خاصة بالصحابة أنت مش عارف إيه القاعدة أصلا. هو فاكر العبرة بخصوص السبب يعني دي خاصة بمين؟ خاصة بالصحابي لا تتعدى الحكم, ما يعرفش يعني إيه السبب اللي هو العلة. مفهوم الكلام؟ فجي قال لك ده الكتاب ده مسروق ومش عارف ايه وواء الى اخره. باسم مين؟ باسمه فلان. اتصلت بفلان قلت له يا فلان هل الكتاب هذا, الكتاب ده اللي هو اسمه اللمعة على ان اخراج زكاة الفطر مال بدعة, انت اللي كاتبه وانا اخذته منك وسرقته منك؟ قال لي لا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الكتاب ده معروف حضرتك وانا خدت, مش حضرتك فاكر لما خدت منك الفلاشه؟ قلت لك اه. فجم كلموا مين؟ الاخ نفسه. والاخ قال لهم خلاص خلص الموضوع بقى, قال لهم لا. يعتذروا؟ يتاسفوا؟ لا. بداوا في قصه ثانيه خالص بقى, خلاص قصه بغي وحقد وكذب وغيبه ونميمه, كل هذه الامور دعنا منها. لما تكلمنا هذه المسألة الطعام أصل المسألة ما كان عليه الصحابة أبو هريرة وابن عباس, يعني ما تكلمنا قبل ذلك, تكلمنا في مسألة دي كتير. مفهوم؟ ما كان من هذه المسألة. قلت لهم طيب آخر حاجة خالص, آخر حاجة خالص, آخر حاجة خالص. طب ابن تيمية, سفيان, ابن القيم, شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, فلان فلان فلان فلان فلان, طيب أبو هريرة, طب عبد الله بن عباس, طيب كذا كذا. يقول لك طيب ممكن أخطأوا, يعني أنت الأخطاء, هم الأخطاء وأنت اللي أصبتوا, يعني الصحابة أخطأوا وأنت أصبتوا, طيب أخطأوا, طب قول علي أنا أخطأت برضو خلاص. يعملها أصل من أصول السنة ويحدث بسببها هجر, هجر وتبديع, يعني يصل الأمر إلى الهجر والتبديع. قلت لهم طيب لو كذلك, طيب ما الشيخ عبد المحسن العباد مثلا يبقى سوء المسألة دي عليه برضه وعلى فلان وفلان وفلان وفلان. لا انت بس, يبقى الموضوع مش موضوع دين, وذنبي انا ان انا تكلمت في ايه يعني, ان هذا اخطأ فبينت خطأه. لا عجب في ذلك, لا عجب في ذلك ان انسان يغلط ويبين الغلط فيه. الى ان وصل الامر ايه, كل مرة الأمر يفشل في فشل في فشل في فشل, سببه إيه؟ ولا تنزعوا فتفشلوا. لذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مفهوم؟ هذه مثال, هذا مثال من جملة الأمثلة التي بها يقع التنازع فيقع الفشل. مفهوم؟ فيضيع الود والحب بين الأخوة لدرجة أن العبد ممكن يوصل في هذا الزمان أنه لا يحس بمسألة الود بين الأخوة مع بعضهم البعض والحب, وأن فلان يسأل على فلان أين ذهب, كيف حالك, عامل إيه, إيه أخبارك, ويحب له الخير مثل ما يحب ويقدم له الخير مثل ما يقدم. هذه العبودية التي بها أجر, التي بها أجر بسبب هذا التنازع قد لا تكاد تجدها في مثل هذه الأزمنة. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ليه بقية في مسألة الاختلاف لأنها مسألة في غاية الأهمية. مفهوم؟ يبقى النهاردة اتكلمنا في أسباب الخلاف وأسباب الاختلاف. جزاكم الله خيرا. الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد بهتين. جزاكم الله خيرا.